الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض النساء تشتكي من زوجها في إثقالها عليها في أعمال الخير، فما توجيهكم حيال ذلك؟ الحمد لله، هذه نعمة على المرأة وليست بنقمة، فإذا وفق الله عز وجل المرأة إلى رجل يأمرها بأعمال الخير ويحثها عليها ويعينها على امتثالها ويتعاون معها على البر والتقوى ويمنعها من مواقعة شيء من الأمور التي لا تنبغي شرعا، فإن هذا من نعمة الله عز وجل على المرأة، فلا ينبغي أن تجعل المرأة استقامة زوجها وأمره لها بالخير مشكلة تحتاج إلى فتية أو تحتاج إلى تخلص وتملص أو إلى حل، بل على المرأة أن ترفع يديها شاكرة حامدة لله عز وجل أن هيأ لها زوجا صالحا يتعاون معها على السير إلى الله عز وجل، فهذه نعمة وليست بنقمة. واعتبري يا أختي الكريمة بحال من يدخل عليها زوجها وهو سكران، أو بحال من يدخل بيته تلك الأجهزة الفاسدة التي تفسده وتفسد زوجته وتفسد أولاده، أو يدخن في البيت أمام أولاده، أو يصطحبهم إلى مدرجات الكرة ليلهو معهم في أمور لا تعود عليهم بالمنفعة لا في عاجل أمرهم ولا في آجلها. وأنت الله عز وجل قد وأنت قد وفقك الله عز وجل لزوج يتعاون معك على إصلاح نفسك، وتتعاونين أنت وإياه على البر والتقوى، وإذا جاء بينكم أولاد فسيكون خير معين لك على إصلاحهم وعلى تربيتهم التربية الصالحة الناصحة، فينشأون نشأة مستقيمة تنتفعون بصلاحهم واستقامتهم على أمر الله عز وجل في حياتكم، ويكونون عدة لكم بعد مماتكم بالدعاء الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فهو إنما دعاك إلى خير، سواء أكان هذا الخير خيرا واجبا يجب عليك أنت أصلا أن تمتثليه، أو خيرا مندوبا مستحبا، فهو ما دعاك إلى شر ولا إلى معصية ولا إلى مخالفة، وإنما دعاك إلى طاعة. وإني لأعجب كثيرا من كون هذا الأمر يقلقك أو يكدر خاطرك أو يكدر عليك صفو حياتك، فاتق الله أيتها السائلة الكريمة، لا يعاقبنك الله عز وجل بتبديل أحواله حتى يذيقك الأمرين بسوء طباعه ونتن تعامله معك، فاحمد الله على هذه النعمة، واعلمي قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا تغيري ما بنفسك من شكر النعمة إلى كفرها، ومن الاعتراف بها إلى جحودها ونكرانها، فاحمد الله على السلامة. وإن كثيرا من النساء يسألننا عن ضرب أزواجهم لهن وعن إدخالهم لأجهزة الفساد في البيوت وعن فعلهم للمنكرات والمحرمات أمام عين الزوجة والأولاد، فهذه المرأة هي التي تستحق أن تشكو من حال زوجها. وأما المرأة التي يسر الله لها زوجا صالحا حريصا على أن تكون معه في كل عمل من الخير يقوم به، ثم تتذمر هذه المرأة أو تتضجر أو يتكدر خاطرها بسبب دعوة زوجها لهذه دعوة زوجها لها أن تقوم بهذه الأعمال من قراءة كتاب نافع، حفظ شيء من كتاب الله، الاجتماع مع الأولاد على شيء من الأذكار، فإن تذمر المرأة هذا يعتبر كفرا لهذه النعمة. واحذري من أن تكثري الشكاة بلا سبب معتبر، كما في شكواك هذه هداك الله، فإن شكواك هذه ليست عن سبب معتبر. ثم تدخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكات وتكفرن العشير. فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتعاوني مع هذا الزوج الطيب الصالح على ما يريده منك من أعمال الخير، وإن ثقل عليك شيء منها فأخبريه بأن الله عز وجل إنما أمرنا أمر وجوب ببعض الأعمال، وأما أمر الطاعات الزائدة فإنها على إقبال النفس وإدبارها، فإذا أقبلت نفوسنا فلنجتهد في تحصيل أعمال النوافل، وإذا فترت نفوسنا عن شيء منها فلا أقل من أن نحافظ على دائرة الفرائض. وإن زوجك هذا يدعوك إلى أن يحبك الله عز وجل وأن ترتفعي منزلة عند الله، فإن من استكثر من النوافل أحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. أولا تريدين أن تعينيه حتى تصلا جميعا أنت وهو إلى هذه المرتبة الشريفة العظيمة؟ أسأل الله أن يهدي قلبك وأن يوفقك لكل خير وأن يشرح صدرك لما يطلبه منك زوجك أن تتعاوني معه فيه من أعمال الخير والبر والإحسان، والله أعلم.